اجرد ارتياضي مرادي سفري قرب الحال يا بوقي تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله عليك الزين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله عليك الزين ينقي الزين إذا سلقي مثل فتري تسمت كنزور دايوري تبارك الله عليك الزين ينقي الزين أدوري كبر النوري غما غون وخلا ريخ بأسلني تبارك الله عليك الزين تبارك الله فاك ربي صحت ولا تدي قد الله وصافا داروني تبارك الله عليك الزين أردت تاوي الزين تمامي لخلق مقاري قادر زمي يوريك أموش تبارك الله عليك الزين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله عليك الزين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله عليك الزين وهي واهن نوري نوفق ولكنني في ستقيتي خصانك تبارك الله عليك الزين يندروري الزين خد مامورا الحنا ما يريت انبهليني تبارك الله عليك الزين ورديك اذا روسي اخاب الاول للدار الا الزين سوليس وراسي تبارك الله عليك الزين تبارك الله قاوى والمك الزين سفارة لتتوش روح نغل تبارك الله عليك الزين تبارك الله بسم الله تبارك الله تبارك الله عليك الزين تبارك الله قاوى والمك الزين سفراري تداوي جروح نغيب تبارك الله عليك الزين يندروري اللي ما تحسد جمعاني كساس الخوف ريض نور نسيب تبارك الله عليك الزين وهي وزين قطع خصفة ولياني ما ود مرت بلاني تبارك الله عليك الزين ينغي للزين قص قيمة التفت لي ديس انت قرزن بأيوري تبارك الله عليك الزين